وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال الخطيب: ويستحب للطالب، هذا شيء آخر أدخل المصنف رحمه الله تعالى، قال ويستحب، ولعل الاستحباب هنا شرعي أو صناعي، ظاهر أنه شرعي ليس صناعيا. لماذا؟ لأن طلب العلم هذا شرعي، وكل وسيلة تقطع طلب العلم حينئذ تكون تركها مستحبا أو واجبا على حسب نوع طلب العلم. قال ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، العزب يعني أن لا يتزوج ولا يكن له أهل، قالوا رجل عزب بفتحتين عزب، وكذلك امرأة عزب عزب، وقيل عزبة بالتاء يعني، والاسم العزبة كالغربة، وكذلك العزوبة، عزوبة صحيحة واردة في لسان العرب، واختلف في أعزب هل يقال بالهمز أعزب على وزن أفعل أو لا، فيه خلاف. إذن عزب هذا يصدق على الذكر والأنثى، ذكر والأنثى، قال زيد عزب وهند عزب، قلنا عزبة. قال أن يكون عزبا ما أمكنه، مدة إمكانه أن يبقى بلا زوجة ولا أولاد هذا خير له، لأن العلة واحدة، ما هي العلة؟ الانشغال. إذن سواء كان ينشغل بزوجة، بمال، بسعي، بوظيفة، بمجالسة، بأي شيء من أمور الدنيا، إذا عرفت العلة حينئذ تفهم كل ما يقال من كلام العلم وتقيس على ما لم يذكره، لأن هذا داخل في ماذا؟ قد يتجدد شيء ما. ولذلك لو كان عندهم مثلا الانترنت وعندهم مثلا صفحات الفيسبوك لنصوا عليها أن هذه من المشاغل. لماذا؟ لأنها تشغل، بالفعل هي تشغل، والاشتراك كذلك في المنتديات والكتابة ونحو كل هذا من الأمور المشغلة. طالب العلم إذا اشتغل بهذه انصرف قطعا، إذا يخرج للتكسب انصرف، هذه من باب أولى وأحرى، لأن التكسب له وقت معين أو لا، وهذه معه 24 ساعة. إذن العلة واحدة. قال ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب، أو كذلك يعني العلة كما سبق. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من تزوج فقد ركب البحر فإن ولد له فقد كسر به، لأن البحر ماذا؟ مظلة الهلاك. قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى، لأنه يفضي إلى الاشتغال، لا سيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واستكمال الفكر. إذن مما يشغل طلب الكسب، ومما يشغل كذلك التزوج، لأنه لا بد أن يشغل قلبه، لا بد أن يشغل إما معنى وإما حسا. وأنبه على مسألة كذلك مرت معنا، وهي قوله: قال الخطيب يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، عزبا ما يعني لا يتزوج، لا يتزوج. وأنا هذه المسألة واضحة بينة، لا تحتاج إلى تنصيص، كلام أهل العلم كثير فيها، لكن الذي شاع ونسب إلي كذبا وزورا أنني أنهى طلبة العلم عن الزواج، وهذا كذب ليس بصواب، وإنما أقول ما قاله العلم فقط. طالب العلم إذا أراد المرتبة العليا حينئذ أهل العلم قالوا لا تتزوج لنا، إلا قد يكون في بلاد لو لم يتزوج قد يقع في حرج، أو أنه في بلاد قد يستطيع أن يحفظ نفسه لكنه وصلت الحالة عنده إلى مرتبة الضرورة هذا لا شك أنه يتزوج ولا يلتفت، حتى أهل العلم لا يرون ذلك، إنما يرون أن يقدم مصلحة نفسي على هذه ويتعلم على حسب ما فتح الله تعالى عليه، لكن أني أنهى الناس وطلبة العلم على هذا، هذا كذب ليس بصواب، وإنما أذكر ما يذكره العلم، وأني أشدد في هذا المسألة لا أبدا، ولعل فيكم من تزوج ولم يسمع حرفا مني في هذا، انتبه لهذا. قال سفيان هنا: قال خطيب ويستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجية وطلب المعيشة عن إكمال الطلب، هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي يعني لا يحتاج إلى تنصيص أصلا. لماذا؟ لأنك ليس الزواج فقط، حتى الوظيفة مثلا، إذا استطاع الإنسان أن يترك الوظيفة ويكون عنده شيء آخر يعني، حينئذ هذا حسن. لماذا؟ لأنها ستشغلك أعظم وأنفس وقت عند المرء، ما هو إذا كان ينام الليل أنفس وقت هو أول النهار، وإذا كنت تذهب من الساعة 7 إلى 12 ماذا بقي؟ انتهى الوقت، انتهى. نعم صحيح، ولذلك قد لا يستطيع أن يجمع بينهما، فإن استطاع أن يتخلى وعنده شيء آخر حينئذ هذا حسن، فكيف بزوجة؟ هذا باب الأولى وأحرى. كيف بأولاد؟ من باب أولى وأحرى. إذن هذا من باب الانشغال، أمر ينشغل به، ولو انشغل ماذا؟ قلبيا، حينئذ يكون ثم انشغال معنوي، وهذا الذي عنه أهل العلم. قال: وبالجملة فترك التزويج لغير المحتاج إليه أو غير القادر عليه أولى، لسيما للطالب الذي رأس ماله جمع الخاطر وإجمام القلب واستعمال الفكر. ونحن نقول هذا ونردده. أما على جهة التعيين فحاشا ولم أذكر أنني إلا إذا جاء مستنصحا مستشيرا وثم كلام آخر، وأما أن أوجه ابتداء فليس عندي هذا البت. أنا لا أتكلم في مسائل خاصة تتعلق بطلبة العلم على جهة التعيين، وهذا لا وجود له البت، وإنما نتكلم على جهة العموم، ثم كل شخص أعرف بنفسه.